الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق السابع من رجب لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 27 من شهر اكتوبر لسنة 98 و900 من الميلاد. ودرسنا هو 59 من دروس شرح كتاب فتح المجيد على ترتيب الدروس، يعني دروس الأسئلة بتدخل في ترتيب الدروس باعتبار انها في نفس المجلس، فالترقيم هو ترقيم الدروس. وقد يكون هناك بعض الدروس او المحاضرات خاصة بالتساؤلات لكنها داخلة في الترقيم باعتبار انها ترقيم المجلس، انها ترقيم المجلس. اليوم بإذن الله باب جديد، لكن قبل الشروع في الباب تذكرت الآن أن أنبه الإخوان عن بعض الأمور التي كثرت فيها التساؤلات في تساؤلات المرة السابقة وتساؤلات أخرى، وهي الهدي في رجب وشعبان، باعتبار أن بعض الناس بيشرع في صيام النوافل في رجب وشعبان دون غيرهما. أولا أذكر بعدة مسائل من باب تذكرة نفسي والإخوان. ليس هناك لشهر رجب خصائص معينة كما يظن البعض، أو أنه يظن أن هناك فضيلة لرجب، أو أن صيام يوم الإسراء الذي يقال أنه في 27 من رجب إلى غير هذا، لكن الفضل في هذه الأشهر هو لشعبان. شهر شعبان وشهر ما بين رجب ورمضان غفل عنه الناس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر خط كاملا إلا رمضان. كان يصوم، يعني ده من باب الدوام، أنه لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان دواما. وفي حديث أيضا من نفس رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله بنفس اللفظ يا إخوان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وده محمول على الإيه؟ على المرات، أنه صام شعبان مرة أو مرات، لكن الشهر الذي كان يصومه كاملا دواما هو شهر رمضان. لم يصم شهرا، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، ده كلام صحيح على الدوام، لكن كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي الحديث أيضا كان يصوم في شعبان حتى نقول يفطر، وكان يصوم يفطر حتى، وهذا له علة، قال إن الأعمال ترفع في شهر شعبان، اعمال ترفع من شهر شعبان واحب ان يرفع عملي وانا صائم، بخلاف روايه يوم الاثنين ان الاعمال ترفع يوم الاثنين واحب ان يرفع عملي وصائم، وخلاف روايه يوم الاثنين ايضا يوم فيه ولدت، يوم فيه ولدت ويوم فيه وهو يوم يرفع فيه العمل. فالفضل في الاشهر سوى رمضان شهر شعبان، فمن اراد ان يشرع في الصيام نافله بحيث يرسل الصيام ارسالا فله ان يصوم في شعبان. لكن تنبه، من كانت له سنة دائمة واراد ان يستقيم عليها كمن يصوم الاثنين والخميس او الاثنين والاربعاء في بعض الروايات، او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر، او يصوم يوم ويفطر يوم، فاذا انتصف شعبان فلا تصومه، اذا انتصف شعبان فلا تصومه، يعني الذي له سنة في سائر العام يصوم، فاذا انتصف شعبان فلا يصوم. هذه سنة ايضا الامساك عن الصيام بعد النصف من شعبان، اذا انتصف شعبان فلا تصوم. لكن من اراد ان ينشئ سنة في شعبان فقط، يعني هو لا يصوم السنة سائر العام، لا يصوم السنة سائر العام، لكن يريد ان يصوم في شعبان، فله ان يصوم من شعبان حتى ولو صام شعبان كله. وهناك بدعة احب ان انبه نفسي واياكم، جعلني الله واياكم من اهل السنة ومن ناصريها، وتنبهوا اهليكم على ذلك ايضا، خاصة بين الناس الكبار اعتادوا ان يصوموا ثلاثة اشهر متصلة، رجب وشعبان ورمضان، وظنوا ان هذه قربة، ولكن في الحقيقة لم يدل دليل على صيام، الا ان يكون كفارة ككفارة القتل الخطأ او كفارة الظهار او مشابه الظهار، هذه التي يمكن ان يصومها ويختار هذه الاشهر لا بأس، لا يختارها لا بأس ان كان هذه فيها بحبوحة من باب الشتاء من باب قرب رمضان لا بأس، لكن ان ينشئ صيام الثلاثة اشهر متصلة فهذا لم يدل عليه دليل. يا اخوان تنبه. ايضا البعض يسأل ان صيام الاثنين والخميس يشرع في صيام الاثنين والخميس في رجب وشعبان على الخصوص، يعني هو لا يكون له هدي. هذا الامر لا بأس به، الا انه يخشى ان يكون من باب تخصيص هذين الشهرين بما لم يدل دليل على تخصيصهما به. لكن لو وافق انسان، حمك الله، لو وافق عبد صيام هذه الاثنين والخميس في شهر رجب وشعبان لان ذلك هو اوفق له من حيث عمله او ظروفه او دخول ايام الشتاء فيهما فلا بأس، لان هذه علة لا تعتبر تخصيص لهذه الايام بقصد اختيار رجب وشعبان. يعني مثلا انسان وافق ان يصوم اياما معينة، فوافقت اياما في مثلا في جمادى الاولى، في جمادى الاخرة، في ربيع الاول، في ربيع الثاني، لا بأس، ما دام انه هو قصد بذلك امرا بعيدا عن تخصيص الشهرين. انما المعنى الذي انبه عليه هو قصد تخصيص الشهرين، قصد تخصيص الشهرين بصيام الاثنين والخميس، واضح؟ يعني لا نقول ان صيام الاثنين والخميس خطأ، ولا نقول ان اختيار بعض الايام لان النوافل الاصل فيها ما استطاع، وليس الاصل فيها الالزام ولا التعهد ولا الدوام، الا ان يعهد الانسان ربه او ينذر فيتحول ذلك الى الزام، لكن ما استطاع، قد اصوم في النهاردة اثنين وخميس، وبعد سنة اصوم اثنين وخميس، وبعد شهر اصوم اثنين وخميس، بعد اسبوعين اصوم، بحسب ما يوفق الله عز وجل وبحسب الوسع، لان النوافل الاصل الدخول فيها بحسب الوسع، الاصل الدخول فيها بحسب الوسع، لانها جعلت بابا لزيادة الاجر دون الزام. ودي هذه رحمة من الله عز وجل أن يفتح لك بابا من زيادة الأجر دون إلزام، بحيث ما وجدت سبيلا فعل، وما لم تجد لم تؤاخذ. فقد يفعل الإنسان هذا من باب أنه وافق وسعا، يعني مثلا ظروفه في العمل مناسبة، ظروفه في الدراسة مناسبة، ظروفه في الأجازة مناسبة، ظروفه في الشتاء مناسبة. هذه معاني قصدها لا بأس. ففي الأثر أن عائشة رضي الله عنها قالت: الشتاء ربيع، فارفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع أمتي. وهذا سببه كما بينت في بعض الروايات: يصام نهاره ويقام ليله، لأن نهاره صيامه يسير وليله طويل، يسع النائم أن ينام وأن يستيقظ، ففيه من الخير. يعني صيام يوم الشتاء يسير. كثير من الناس ممكن لا يتغدى غداءه، أو ممكن لا يغبط غبوطه يعني افطاره إلا في الغروب، يعني مثلا يعمل وينشغل ويفجأ بين المغرب يأذن، هذا أمر تيسير، فهو ممكن يصوم لأنه الصيام بالنسبة له يسير. مثل هذه المعاني قصدها في الشرع لا ملامة فيه ولا مشاحة، لكن تخصيص الزمان بعمل معين أمر ينبغي عليه دليل، ينبغي عليه دليل. أيضا مما يلزم التنبيه عليه أنه معروف أن في شهر رجب ما يعرف بالإسراء والمعراج، وفي شهر شعبان ما يعرف بنصف شعبان. لا هذا يسمى صيامه، ولا هذا يسمى صيامه، ولا هذا يسمى قيام ليله، ولا هذا يسمى قيام ليله، فلم يثبت في ذلك شيء. لكن لو صمت النصف من شعبان ضمن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلا بأس، لأنه بناء على إيه؟ سنة ماضية، بناء على سنة ماضية. طب دي جملة بس من المسائل أردت أن أنا أنبه عليها. ثم باب جديد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. واعتقد ان هذا الباب هو تتمة للباب الذي سبق. في الباب الذي سبق يا اخوان عنونه المصنف رحمه الله بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهنا يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. واعتقد ان هذا يدخل في ماذا؟ هذا العبارة تدخل في ماذا؟ ها؟ ما هو ده تحقيق التوحيد؟ هذا العبارة تدخل في ماذا؟ في فضل. من حقق التوحيد دخل الجنة، إذن هذا من ضمن الفضل. نقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، إذن من فضل التوحيد، يعني من الآثار المترتبة عليه ومما يحصله صاحبه أنه يدخل الجنة بغير حساب، فهو تكمل الباب الذي سبق، تكمل الباب الذي سبق. والحقيقة أن صنيع المصنف في هذا يرجع إلى التوكيد على أهمية التوحيد، يعني هذا تكرار حقيقة، وكنت أحب له أن يلحق هذا بالباب الذي سبق ليكون التصنيف أجود، لكن أنا أستشعر أن الشيخ رحمه الله كان قلبه فيه من الحرارة الشديدة والغيرة التي أفعمت قلبه فيما يتعلق بالتنبيه على التوحيد وأهميته، فكرر. وهذا الحقيقة التكرار في هذه المعاني مطلوب ولا مرفوض؟ مطلوب. القرآن كرر في ذلك، ليس بمعنى التكرار المحض، لكن بمعنى التوكيد من جهات عدة، فأمر بالتوحيد وأمر بالتوحيد وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ونهى عن الشرك مرات ومرات ومرات ومرات، بل بنفس الألفاظ، بل بنفس الألفاظ: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، نفس الألفاظ. وهذا يعني أن القضية هي قضية التوحيد، هذه القضية هي قضية الوجود بالنسبة لك، بها تكون وبغيرها لا تكون، فأنت تكون بالتوحيد وبغيره لا صفة لك، لا قيمة مهما عظمت أعمالك وكثرت، لان القوام بذلك. فتكراره هذا محمود، تكراره هذا محمود لا يعتبر من النقص. قول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب اي ولا عذاب، لانه دائما هناك ارتباط بين الحساب، بين الحساب والعذاب. ففي الحديث من نوقش الحساب عذب، فلذلك نقول بغير حساب. فالشارح يقول ولا عذاب، الشارح يقول ولا عذاب، وهذا الارتباط بين الحساب والعذاب، بين الحساب والعذاب. طيب، هذه العبارة التي اختارها المصنف، هل وردت بها أثار دخل الجنة بغير حساب؟ ها، هل وردت بها أثار؟ في الغالب لا، فيما أعلم لم يرد بها أثر بهذه العبارة، وهو عبارة متعلقة بتحقيق التوحيد وفيها الجزاء دخل الجنة بغير حساب. لكن عندنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، عندنا دخل الجنة حرم الله وجعل النار، فهو استفاد هذا من إيه؟ من هذا. لكن ليس هناك نص فيما أعلم فيه دخل الجنة بغير حساب. أما هذا النص فهو ثابت في القرآن، هذه العبارة يعني في حق الصابرين، قال تعالى وبشر الصابرين المشترجين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن ليس هناك ما يتعلق بتحقيق التوحيد هذه العبارة، لكن لأن التوحيد أعلى من الصبر والصبر مقام من مقامات التوحيد، فحق للتوحيد أن ينال الأجر، هذا الأجر وإيه؟ وزيادة ولا عذاب. قلت تحقيقه، نعم، ها، هذا مش في التوحيد، انا اتكلم على توحيد فقه هؤلاء خاصة، ما هو ده هؤلاء في الصابرين، لو رجعت هؤلاء هم المتوكلون، اللي هو الاخ يذكر بقول حديث 70,000، واللي هو فعرضت عليه الامم فرأيت سوادا عظيما فقلت امتي، قال هذه امة موسى وقومه، ثم عرض لي سواد اعظم يملأ بين الافق فقلت، قالت هذه امتكم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومعهم 70,000، ده 70,000 مش الأمة، 70,000. ثم خال الناس في أولئك، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقام مقام التوكل، وانت عارفين مقام التوكل هو، مقام التوكل هو هو ايه؟ اي نعم، اللي هو ايه؟ اللي هو عماد خصيصة الصبر، لانه لا يصبر الا متوكلا، لانه تعرفين ان الصبر معناه ايه؟ ايوه، الحبس بقت ازاي؟ من خلال الصبر، من خلال الصبر، لانه هو الصبر، هو الصبر والحبس من خلال ايه؟ يعني لا، من خلال، مش من خلال الصبر، الحبس بقت من خلال ايه؟ من خلال اعتماد القلب على الله وانتظار النتائج منه. كما من ابتلي، لما يقول واحد انت مبتلى بمرض توكل على الله، واحد مبتلي بظلم توكل على الله، لان التوكل هو الذي سيوجبه من الايه؟ الى الصبر. ودي قضية نشرحها بالتفصيل لما كنت على الصبر، بس يمكن في الايه؟ في الابواب التي تم بها الكتاب. فعشان كده انا اشرت، هو الاخ جزاه الله خير ذكر بحديث 70,000 مش في الأمة، دول خواص الأمة اللي هم الصابرين الذين لا يسترقون، وما يحملهم على ذلك إلا حسن التوكل وصبر الرضا، ولا يكتوون، ولا يحملهم على ذلك إلا حسن التوكل وصبر الرضا، ولا يتطيرون، ولا يحملهم على ذلك إلا حسن التوكل وصبر الرضا. مفهوم؟ قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يمكن انتم في الباب اللي فات لما تم الكلام او حصل تفصيل لمعنى التوحيد وبيان الاخلاص وما يعارضه، ويمكن أذكر بكلام ابن تيمية رحمه الله الذي قرأته عليكم وذكر فيه كثير من مقامات الإخلاص ومراتبه، بحيث أن المنتفع بلا إله إلا الله، يعني المنتفع بالتوحيد، يعني لو حقق التوحيد لابد أن يكون حقق الإخلاص، بحيث لم يأتي معه ما يعارضه أو يناقضه من الشرك الأكبر. لكن هنا يتكلم على تحقيقه، من حقق التوحيد، هنا العبارة التي ذكرها الشارح، تحقيق تخليص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ده من على سبيل الكمال ولا على سبيل الأصل؟ ها؟ ايه؟ على سبيل الكمال ولا الأصل؟ لما نقول تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ده على الكمال ولا الأصل؟ طيب ليه محتار؟ لو قلت الأصل يبقى خوارج، لأنه تحقيق التوحيد عند الخوارج هو تخليصه من المعاصي فضلا عن الشرك والبدع. لكن عند أهل السنة الأصل يتحقق بتخليصه من الايه؟ من الشرك الأكبر. أما كل يعني يكون إن توحيدك خالص من الشرك والبدع والمعاصي يبقى ده كمال التوحيد. فهنا يتكلم عن التحقيق بمعنى الكمال، التحقيق بمعنى الكمال. يبقى من الذي يتصور ان يدخل الجنة بغير حساب؟ اصحاب الكمال زي ما قلنا هناك، بحيث يكون عنده حسنة التوحيد لم يكن معها مصرا على معصية اصلا، ولم يقع في شرك من الشرك الاصغر، فلا يقاوم هذه الحسنة شيء، لا يقاوم هذه الحسنة شيء، فتربح على كل ما سبق من ذنوب، فيكون مصيره للجنة. مرتبة عالية، مفهوم؟ مرتبة عالية، لأن عنده حسنة عظيمة جدا جعلته في الدنيا لا يقع في شرك أكبر، بل ولا يصر على معصية، بحيث لا يريد إلا ما أراده الله، ولا يحب إلا ما أحبه الله، ولا يكره ما أمر، ولا يريد ما نهى. يبقى ده كلام يا أخوان محمول على الكمال، مش ممكن يكون الأصل بس وفاة. لكن تحقيق الأصل نافع ولا لا؟ تحقيق الأصل نافع. وكان معنا حديث في آخر درس في الباب السابق، وهو حديث الذي قرأت عليكم رواياته كلها، لو أكلتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا كان تنبيه بين عليه على أهمية أصل التوحيد، وأن التوحيد نافع بأمر الله تعالى حتى وإن عظمت الذنوب. يعني إذن إيه؟ تشوبه شائبة الذنوب والبدع والمعاصي، لكن ثم لقيتني، ثم أتيتني، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا. طبعا ذاك تحقيق أصل ولا كمال؟ أصل، تحقيق أصل ليس كمال. لكن هنا أتكلم على هذا وكأنه مرتبة أعلى. إمتى يبلغ الأمر دخول الجنة بغير حساب؟ إلى عند الكمال، عند الكمال. يبقى أهل الكمال هم أهل المرتبة، يعني هم الخواص، يدخلون الجنة بغير إيه؟ بغير حساب. لجنة فرد المصنف قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي النحل 120. وأورد معها آية المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. في تفسير ابن كثير يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يقول: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الخلفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك. ده كلام كثير في تفسيره، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال ولم يكن من المشركين، قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيد أو عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانتة، فقال الأمة معلم الخير، الأمة معلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال قال ابن عمر الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال الأعمش عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيد ديني أنه جاء إلى عبد الله فقال من نسأل إذا لم نسألك، فكأن ابن مسعود رق له فقال أخبرني عن الأمة، فقال الذي يعلم الناس الخير، الأمة الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة، ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن، وقال إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة، يعني لم يستحق الوصف إبراهيم وليس معاذ، هو غدر. فقال تدري من أمة؟ ابن مسعود يجيبه تدري من أمة وما القانت؟ قلت الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الخير، يعني هذا وصف ليس خاص بإبراهيم فقط، إنما هو أول من وصف بذلك لأنه إمام من وصف بذلك. وسبب الوصف بذلك أن الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ، ابن مسعود قال له وكذلك كان معاذ، كان أمة لأنه كان يعلم الناس الخير، وكان قانتا لأنه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روى قد روي من غير وجه عن ابن مسعود هذا الأثر، وأخرجه ابن جرير وقال مجاهد أمة أي أمة وحده، أمة أي أمة وحده والقانت المطيع. وقال مجاهد أيضا كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار، والناس كلهم إذ ذاك كفار. كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم يومئذ إيه إذ ذاك كفار. وقال قتادة كان إمامه، كان إمام هدى، كان إمام هدى والقانت المطيع لله. يقول في الشرح وصف وصف ابراهيم، وصف الله تعالى ابراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الاولى انه كان امة اي قدوة واماما معلما للخلق، وعرفت ما في امة، وما ذاك الا لتكميله مقام الصبر واليقين. طبعا تعرفون قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا ضريبة الإمامة أو ثمن الإمامة الصبر واليقين، الصبر واليقين، الصبر زاد المسلك، الصبر زاد إيه المسلك، يعني أنت عشان تستمر لازم صبر، يعني ده الوقود الذي تستقيم وتستمر به. واليقين، واليقين هو ما يحول الغائب الى مشاهد، يعني انت النهارده بتذكر بالنار، بتذكر بالنار وبرضه قائم على المعاصي، وتذكر بالجنه، وتذكر بالجنه وبرضه بتنقص عن الطاعات لقله اليقين التي تجلي الغائب الى ايه مشاهد. حس لما تسمع الكلام على الجنة كأنك تراها وترى تقلب أهلها فيها، ولما تسمع الكلام عن النار كأنك تراها وترى تضاغي أهلها في أهلها فيها وترى تضاغي أهلها فيه. لا يحول ذلك الغيب إلى مشاهد محسوس بالنسبة لك إلا الإيه؟ اليقين. بغير يقين هيعتبر هذا الكلام إيه؟ كلاما. وبحسب قدر اليقين عند العبد بحسب تقريب ذلك الغيب إلى إيه؟ إلى مشاهد. حتى أنه لما يقدم على معصية يستشعر وكأنه يعرض على النار بتلك المعصية. شوف عمر رضي الله عنه لما أتى امرأته من جهة الخلف على غير ما اعتاد اتيان الرجال النساء أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه؟ هلكت هلكت، يعني جاي حكم على نفسه واستشعر الهلكة، هلكت هلكت. وده معناه أنهم كانوا يرون أن القدوم على الأمر المخالف هو سبيل الهلاك، فيرون فيه الهلاك وإن لم يكن قد وقع بعده. لكن ما الذي يجعلهم يرونه؟ اليقين. اليقين بخلاف غير أهله، يعني بخلاف غير أهل اليقين يقول أحييني اليوم ومتني بكرة. ساعة ما تقول له الجنة والنار يقول لك حليني لما في جنة ونار، حليني لما نيجي نموت، حليني لما نيجي بكرة. لماذا؟ لأنه قتل قلبه وفرغ من ذات اليقين، فالغايب عنده إيه؟ بعيد. الغيب عنده بعيد. والسلف يقولون ألا إن كل آت قريب، ألا بعيدا ما ليس بآت، ألا إن كل آت قريب، كل حاجة جاية بإيه؟ قريب. ولذلك يقول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصائب. صبر على الطاعة حتى تدوم، تسمع خطبة في صلاة الفجر تلاقي نفسك صلاة الفجر ثاني يوم، بعد أسبوع ما فيش صلاة فجر، ما صبرتش. تسمع خطبة بغض البصر أو في العفة أو في الكذب أو في حفظ الأمانة تلاقي نفسك ثاني يوم، أو في بر الوالدين أو في صلة الرحم تلاقي نفسك في نفس اليوم رحت برد والديك، بعد أسبوع ما فيش. ما فيش صبر على المعصية، ما فيش صبر على الطاعة أو صبر على ترك المعصية. واضح؟ وتصيبك المصيبة لو سمعت المحاضرة أو خطبة أو موعظة أو موقف في التذكير بالصبر والاحتساب عند الله عز وجل، تصيبك المصيبة تصبر واحزاس ثم بعد ذلك لا يزول، لأنه ما فيش إيه؟ وقود، ما فيش صبر. لكن متى تكون إمام في الخير؟ عندما تستمر، كل ما يشوفك يشوفك على الخير، كل ما يسمع عنك يسمع عنك على الخير، كل أحوالك على الخير، بقيت إمام خلاص، ده معروف، ده مسلكه في الخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، علامة على الخيرات. كل ما تقص خير هو عند الناس دول، الناس دول أئمة في الخيرات. لما استقاموا استمروا، مش يوم وقفوا أسبوع وبطلوا، زي اللي اشتغل شغلانة ما استحملش بقى بطل، لا، مالهم شغالين على طول ليل ونهار شغالين ما بطلوش. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ليه ما بيبطلوش؟ لأن عندهم يقين بيخليهم دائما يطلعوا الجنة والنار، وعندهم صبر يجعلهم يعينهم على الاستمرار بفضل الله تعالى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. والصبر واليقين هما أرفع مقامات الموحدين. أهل اليقين وأهل الصبر هم أرفع مقامات الموحدين، أرفع مقامات الموحدين، لأن حتى اليقين هو من أكبر الأسباب المعينة على الإيمان بالقدر. لو عنده يقين يقول لك والله ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم، لا في عنده بقى نهار أسود ولا لهوي ولا اللي حصل ولا تسود الدنيا في عينيه ولا بيخرب بتاع معاه ولا مش عارف إيه ومصايب الدنيا في الدماغ، ما عنده. ليه؟ لأن هو يسير في ظل يقيني بالله يقيني، ويعلم تماما ان الامور تجري بمقاديره، وان ما جرى عليه انما هو تقدير من بيده الامر، وانه لن يستطيع احد ان يحول بينه وبين ما وقع له، ولا ان يجري عليه ما ليس هو جار عليه. يعلم ان الامة يقين، مش ممكن الكلام ده يبقى موجود بغير يقين، فلا بد هو ده الذات، هو ده الذات. طب يقول ان ابراهيم كان امة قدوة ايمان، ليه؟ لان ابراهيم من جهة اليقين عليه السلام لا حدث ولا حرج، امام صح الله، لانه مسكوا النار وشاف النار اللي تحترق منها الطير في السماء ولم يفزع ولم يهول، وقال كلمة اليقين. بقى ايه كلمة اليقين؟ ايه يعني؟ حسبي الله الامر كله بيديه وهذا قدره والشأن شأنه، يكفيني يعني حسبي كفايتي ربي وهو وكيلي في شأني، يدفع عني يختار لي، مش الوكيل بيتصرف عنك؟ ها ولك انا لقيت الموضوع ده خلصته لك ومش عارف كان جالك ايه عملته لك، وكيل بتاعك هو اللي خلص امورك. فلما يكون هو ما لك وهو ما عليك تبقى المسألة ايه؟ محسوبة. فعندما تقول حسبي الله معناها هو ما لي ونعم الوكيل، يعني هو ما علي. فلما يكون ربك هو ما لك وهو ما عليك يبقى خلاص قصتك ايه؟ انتهى. وده لن يكون طبعا كلنا بنحسبي الله ونعم الوكيل. يمكن من اكثر الكلام اللي بنتكلمه لان احنا عايشين في ازمان فيها الظلم ومظلومين في كل حاجه، فبالتالي على طول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن دول ان تتحرك بها القلوب، وان تتحرك بها القلوب بحسب زاد اليقين، بحسب زاد اليقين. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فبيقول اي قدوة واماما معلما للخير. وما ذاك تنبأ لبا امام ولي قدوة ولي هو الامة، وما ذاك الا لتكميله مقام الخير مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الامامة في الدين، لان الامة الرجل الجامع للخير. قال القرطبي الامة هو الرجل الجامع للخير. امتى تبقى جامع للخير؟ لما تبقى خلاص كل مسالكك رايح كده خير، جاي كده خير، طالع فوق خير، نازل فوق خير، نازل تحت خير، يبقى ايه؟ لان تسير في ظل التزود باليقين والايه؟ والصبر. والسمع قوله قانتا، قال شيخ الاسلام القلوب دوام الطاعه. القنوط بالتاء يا اخوان، القنوط دوام الطاعة. والمصلي اذا اطال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت. قال تعالى امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه، اي في الزمر. في كلام طيب في كلام ابن كثير عن ان هذه الآية تبين المعنى المراد. يقول ابن كثير في تفسيره امن وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا للألباب، أي الزمر التاسعة. يقول عز وجل أمن هذه صفته، أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا. والتقدير اختلف في أمن على وجوه، أفضلها وأقربها للصواب بمعنى النداء الذي فيه مفاصلة ومقارنة بين المقامين. كمن تقول هل يستوي من يصلي ومن لا يصلي، ثم تقول يا من تصلي ابشر بالذي يصرك. هل يستوي من يشرك ويجعل مع الله اندادا ومن هو قانت اناء الليل يحضر الاخره ويجي رحمه ربه. هل يستوي؟ لا يستوي. طيب امن هو قانت يعني يا من انت قانت ابشر بأنك ستكون في الآخرة ممن يرجو الخير، ولكن جاءت بهذه الصيغة لتفيد المقارنة وتفيد الإثبات، تفيد المقارنة، هل يستوي هذا وذاك؟ لأن أما هي استفهامية، أما لما يقولك مثلا هل من يصلي، أما من يصلي كمن لا يصلي، هتقول لي لا يستوي. ولذلك ختمت الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما تذكر أولو الألباب، لأنه من لا لب له، والمقصود عقل الرشد، العقل نوعان، عقل الإدراك وهو الذي يفاصل بين المجنون والمكلف، مش الجنون رافع للتكليف، لماذا؟ لأنه فقد لعقل الرشد، ولا لعقل الإدراك؟ عقل الإدراك، لأنه فاقد لأداة التكليف وهو تعقل، واضح؟ لكن الكفر والإيمان بعد التكليف الفرق بينهم سببه فقد عقل الرشد ولا عقل الإدراك؟ عقل الرشد هو الذي يسمى في القرآن عقل، ويسمى أيضا لب، يا أولو الألباب. وهنا إنما يتذكر أولو الألباب، واللب عقل الرشد، واضح. ولذلك وصف الكافرون بأنهم إيه؟ لا يعقلون، مش لا يعقلون يعني مجانين، لا، لا يعقلون بمعنى أنهم لا يرفضون، لا يرفضون، مش لا يدركون، لأنهم كانوا لا يدركون، كانوا غير مكلفين، كانوا غير مكلفين، ولكنهم مكلفون. إنما تذكر، طب مقام التذكر، مقام التذكر بعد مقام التعقل ولا قبله؟ ها، بعد مقام التعقل. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، آيات الأنعام، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن تعقل تذكر، ومن تذكر اتقى. من تعقل لعقل الرشد تذكر، ومن تذكر اتقى، افهم. يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا. دائما تفسير الآيات يا أخوان قلنا لا يصح أن تتكلم في التفسير بالإيه؟ بالرأي، لابد من النقل، مفهوم الإيه؟ ودائما في التفسير بننقل، ليه؟ عشان كلام الشارح دائما مقتضى، حتى في تناوله للآيات بينقل كلاما اختصارا مخل. يقول عز وجل من هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، صح، من أهل الكتاب كذا، وفي المقابل أمم إيه؟ كثيرة مكذبة. وقال تبارك وتعالى هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه، يعني قانت في حال السجود وقانت في حال القيام. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع، لأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني يريد أن يقول أمن هو خاشع آناء الليل حال سجوده وحال قيامه. فقالوا ما دام ان امر لازم له حال القيام وحال السجود اذا هو الخشوع. والقنوت ورد باربع تعريفات ساذكرها لك اضافه الى ما سبق. ولهذا استدل بهذه الايه من ذهب الى ان القنوت هو الخشوع في الصلاه، ليس هو القيام، ليس هو القيام وحده، لان هذه ايضا احد المعاني التي ذكرت في الخلوص، وهو القيام، طول القيام. وقد ما مر بنا الكلام ان القنوت هو ايه؟ القانت هو المطيع لله ورسوله، من كلام المسعود وغيره، مش كده ولا ايه؟ ليس والقيام وحده كما ذهب به اخرون. وقال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال القانت المطيع لله عز وجل، نفس الاثر اورده ابن كثير في كلامه على ايه؟ أي النحل. قانتا. وهنا من هو قانت فقانتا وقانت هما ما هي نفس اللفظ. فأورد أثر ابن مسعود أيضا القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والسدي وابن زيد أناء الليل جوف الليل، أناء الليل جوف الليل. وقال الثوري عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء، أناء الليل بين المغرب والعشاء. وقال الحسن وقتادة أناء الليل أوله وأوسطه وآخره، أوله يسمى أناء وأوسطه يسمى آناء وآخره يسمى أناء. وقال الثوري عن منصور الأثر والذكر. وقوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف راد، خائف راد. هنا لطيفة افهمها ستجد فيها فائدة لك بإذن الله. ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة. في الآية يا إخوان قدم الخوف على الرجاء ولا قدم الرجاء على الخوف؟ قدم الخوف على الرجاء. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يحذر الآخرة أي الخوف هو قدم على الإيه؟ على الرجاء. فقالوا يكون الخوف لازم له طيل حياته، فإذا كان الموت ومعالجته كان الرجاء، لأن الخوف يبعثه دائما على دفع التقصير وجبر النقص. ولو رجع في العافية لفرط، لو رجع في العافية ربنا غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى عنده كتير، ربنا سبحانه وتعالى جاوب عن السيئات، ربنا سبحانه وتعالى يقابل العبد وإن كانت ذنوب عامة ملء الأرض، فجاي يعمل في العبد في العافية يفرط يجعله ينقص، مفهوم؟ ما في الموت خلاص هيظهر، يبقى فرط في الحياة وعند الموت لم يجد إلا ليه؟ إلا الرجاء. بل لعل الإفراط في الرجاء في الحياة يورثه القنوط عند الموت. ليه؟ لأنه عند الموت يشتد الخوف، فطلب منك أن تجعل الخوف في حياتك ليجبر التقصير. فإذا كان موت الخوف بسبب القنوط قدمت الرجاء حتى لا تسيء الظن بربك وحتى لا تقنط قبل موتك. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده سر تقديم الخوف على سر تقديم الخوف على الرجاء. فلا بد في العبادة من هذين، من هذا وذاك، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب، كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا جعفر ابن سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال له أرجو أخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخاف، إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخاف أو أمنه الذي يخافه. رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة، وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به قال الترمذي غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رواه بعضهم مرسلا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن أبي شيبة عن عبيدة النميري حدثنا أبو خالد عن عبد الله بن عيسى الخراز حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان، تأول في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالليل وقراءاته، حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة، كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد كتب إلى الربيع بن نافع، معذرة، كتب إلي الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية ليلة كتب له قنوت ليلة. من قرأ مئة آية، من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، كذا روى النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عبد الله بن يوسف، والحديث فيه ضعف. والربيع بن نافع كلاهما عن الهيثم بن حميد بن. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي هذا والذي قبله، يعني هل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومن جعل الله أندادا وأشرك بالله، ها هل يستوي؟ لا يستوون أبدا. هل يستوي، هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أندادا ليضل عن سبيله؟ إنما عرض هذا وبيان هذا ومقارنة بين هذا وذاك إنما يتذكر أولو الأنداد، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وذاك، بين الحق والباطل، بين الصراط السوي وسبيل الضلال، من له لب وهو العقل. طبعا العقل هو عقل الرشد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، ذكروا في قانت أربعة أوجه، وذكروا في قانت أربعة أوجه، أحدها أنه المطيع، قال ابن مسعود: المطيع لله ورسوله. الوجه الأول في قانت أنه المطيع، أنه الخاشع في صلاته، قاله ابن شهاب. والثالث أنه القائم في صلاته، القائم في صلاته، وسمي القنوت في الصلاة من طول القيام، قال يحيى بن سلام. والرابع أنه الداعي لربه، أنه الداعي لربه، قول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قنوت في القرآن هو طاعة لله عز وجل، كل قنوت في القرآن هو طاعة لله عز وجل. ولو صح هذا المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لكان معنى القنوت والطاعة لله والرسول. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت، فقال: طول القنوت. وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام، على أنه طول القيام. وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت فقال: ما اعرف القنوت الا طول القيام. ابن عمر قال: ما اعرف القنوت الا طول القيام وقراءة القرآن، طول القيام وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصر، من القنوت طول الركوع وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم، إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم ولم يعبثوا، غضوا أبصارهم وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم، غضوا غير اغمضوا اعينهم، غضوا يعني ارسلوا الطرف بحيث لا ترسل الاعين ولا تنظر الا الى موطن وهو موطن السجود، وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من امر الدنيا الا ناسين، ولم يذكروا شيئا من اهل من امر الدنيا الا ناسين. قال النحاس اصل هذا ان القنوط الطاعه، القنوط اللغه الطاعه، فكل ما قيل فيه فهو طاعه لله عز وجل، يعني سواء قيل الخشوع، سواء قيل طول القيام، طول الصلاه، طول القيام مع القراءه، فكله من طاعه الله ورسوله، كله يدخل في طاعه الله ورسوله. فهذه الاشياء كلها داخله في الطاعه، وما هو اكثر منها، كما قال نافع، قال لي ابن عمر، قال لي ابن عمر قم فصل، فقمت اصلي وكان علي ثوب خلق فدعاني فقال لي ارايت لو وجهتك في حاجه اكنت تمضي هكذا، لو بعتك مشوار كنت هتروح باللبس اللي انت لابسه ده؟ فقلت كنت اتزين، لو انا هروح مشوار هتزين. فقال فالله احق ان تتزين له، فالله احق ان تتزين له. واختلف في تعيين القانت هنا لو في الايه، اما هو قانت اناء الليل فايه معنى قانت هنا، اختلف في تعيينه من هذه الاربعه، فذكر يحيى بن سلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعين في الايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس مقاتل، وقال ابن عباس في رواية الضحاك عنه هو ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال ابن عمر هو عثمان رضي الله عنه، وقال مقاتل انه عمار بن ياسر، وقال الكلبي شهيب وابو ذر وابن مسعود، وعن الكلبي ايضا انه مرسل في من كان على هذه الحال، يعني كل من هو حاله انه يقيم الصلاة ويطيع الله ورسوله فهو مقصود بهذه الآية. اناء الليل قال الحسن ساعات، اناء الليل ساعات الليل اوله واوسطه واخره، وعن ابن عباس اناء الليل جوف الليل. قال ابن عباس من احب، اسمع هذا الاثر، قال ابن عباس من احب ان يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. ابن عباس يتأول الآية فبيقول من احب ان يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقيل أناء الليل ما بين المغرب والعشاء، ففي كلام ابن تيمية الذي أورده الشارح قانتا القنوت دوام الطاعة، عرفت بأن في قانت، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت، واستدل بالآية قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويعني أحسب أنك عرفت طرفا مما جاء في تأويل الآية. والثالثة أنه كان حنيفا، الثالثة أنه كان حنيفا، والحنيف والمائل، الحنيف لغة هو المائل. قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وسمي الحنيف حنيفا لأنه يميل عن الباطل إلى الحق، يميل عن الباطل إلى الحق. والرابعة من الصفات التي جاءت في حق إبراهيم عليه السلام أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، وتنبه، شوف قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا، ثم يختم هذه الصفات ولم يكن من المشركين، وهذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون أمة وان يكون قانت وان يكون حنيف وهو مشرك. لكن لماذا اردف هذه الصفات التي تقتضي نفي الشرك بقوله لم يكن من المشركين؟ لماذا؟ للابراز، ابراز الاهميه، لانه لا سبيل لتحقيق التوحيد الا بالنفي، الا بالبراءه من الشرك واهله. فالبراءه من الشرك هي طريق تحقيق التوحيد، ليس في العبادات هي طريق تحقيق التوحيد، وليس في الطاعات هي طريق تحقيق التوحيد، انما البراءه من الشرك، نفي الشرك. افهم. فأمة وقانت وحنيف، وبعدين ختام ذلك ولم يكن من المشركين. ولم يكن، لا يمكن ان يكون أمة الا وهو بريء من المشركين، ولا يمكن ان يكون قانت الا وهو بريء من المشركين، ولا يمكن ان يكون حنيف الا وهو بريء من المشركين. لكن ثم يقول ولم يكن، وكان هو منفصل، توكيد وابراز، ابراز اهمية ذلك. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت ويوضح هذا، يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله والذين معه، أي المرسلين، وفي بعض التأويلات الذين معه أي الذين آمنوا به وآذروه ونصروه، وكلاهما صحيح. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي الممتحن الرابع. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آدم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. تأويل الآية أي الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين، بمصارمة في التعبير، والمصارمة المفارقة البتة، بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم. يقول تعالى لعباد المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه. أتباعه ابن جرير اختار، والرسل وسائر الرسل الذين ساروا عليه ما كان عليه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم وليس بأبدانكم، كفرنا بكم أي بنهجكم بمذاهبكم، لأن اللحم والعظم الآدمي بلحمه وعظمه لا قيمة له ولا وزن له، إنما الذي يجعل وزنه هو ما هو عليه من منهج وفكر وعقيدة، فإما على بها وإما دنا. فلما قل كفرنا بكم ليس المراد لحمكم وعظمكم، إنما المراد بدينكم وطريقكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم، من الآن، من وقت أن آمنا، ومن وقت أن دمنا بدين ربنا، ومن وقت أن أسلمنا وسرنا على هدي نبينا واستقمنا على الحق الذي أمرنا به، بدأت شرعت، يعني ظهرت الآن، هي بهذه نقطة البداية. مفارقة في إيه دي؟ مفارقة في إيه؟ في الله عز وجل، في الدين. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم أبدا أبدا. هذه ليست أبدية مطلقة، إنما أبدية لغاية، وهي حتى مفهوم، حتى هنا غائية، صح؟ يعني لا تستمر العداوة والبغضاء حتى تعودوا عن كفركم وتسلموا على ما أسلمنا عليه، تستقيموا على ما استقمنا عليه، حتى تؤمنوا بالله وحده. وخد بالك، تؤمنوا بالله وحده إثبات وإفراد، افهم، تؤمنوا بالله وحده، لأنه قد يؤمنوا بالله ويكونون ممن قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم، في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم. يعني أنتم لكم أن تتأسوا في كل مسلك إبراهيم وفي كل شأن إبراهيم عليه السلام، إلا في موقفه مع أبيه، لأن في موقفه مع أبيه موقف خاص، ولكم في هذا الموقف الخاص شر. وما كان المؤمنين أن يستغفروا، وما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى. لماذا؟ لأن بشر مضى. فأمر الله عباده المؤمنين أن يتأسوا بمسلك إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الموحدين، الذي هو الأمة القان الحميد الموحد، إلا في موقف استغفاره لأبيه. فاهمين يا أخوان؟ تأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه. يعني لماذا استغفر؟ ليس من باب المخالفة للنهي، إنما من باب القيام بالموعدة التي وعده إياه. فلما تبين له، سبها الكلام، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني استقامها إبراهيم لم يخالف منهجه عليه السلام إمام المتقين. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وأواه يعني رجاع يستقيم على الحق لا يخالفه. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى قوله إلا. يبقى الاستثناء من الإيه؟ من الأسوة. تأسوا بإبراهيم في قومه في البراءة، ولا تتأسوا في استغفاره لأبيه. لماذا؟ لأن استغفاره لأبيه إنما كان عن موعدة وعده إياه. ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. مش يعني المسألة فيها حمية حاشا وكلا، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين. هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان ومقاتل ابن حيان والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا، يعني بعدما تحققت منهم البراءة أعلنوا الولاء لمن له الولاء، فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عليك توكلنا إزاي؟ وإليك أنبنا أي رجعنا من باب الرجوع للحق، ثم إليك المصير، إليك المصير المنتهى، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك ففوضناها إليك، وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة. واضح؟ يتوضح هذا اللي هو بيتكلم على انه ايه، يوضح هذا قوله اللي هي مسألة البراءة من الشرك، اللي هو تتميما يعني الآية دي تتميما لبيان قوله تعالى ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. ايضا في الممتحنة كلام في تفسير القرطبي برضو نقلا للخير، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يقول لما نهى عز وجل. الآية دي مهمة أخوان قوي، وأنا أحب أن أنت تعرف كثير من معناها. يقول لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته يعني من مقتضيات شأنه التبرؤ من الكفار، إذ أي فاقتدوا به، يعني الله عز وجل يأمرنا فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه. والأسوة ما يتأسى به، مثل القدوة، مثل القدوة. ويقال هو أسوتك أي مثلك، هو أسوتك أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصم أسوة بضم الهمزة، أسوة قرأ عاصم أسوة بضم الهمزة، قد كانت لكم أسوة حسنة. والذين معه يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين، وقال ابن زيد هم الأنبياء، إذ قالوا لقومهم أي الكفار إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي الأصنام. وبراء جمع بريء، براء جمع بريء، مثل شريك وشركاء، وظريف وظرفاء. وقراءة العامة على وزن فعلاء، وقرأ عيسى بن عمرو وابن أبي إسحاق براء، إنا براء، براء، إنا براء. وقرأ أيضا أبي إسحاق بكسر الباء على وزن فعال، إنا براء، إنا براء، مثل قصير وقصار، وطويل وطوال، وظريف وظراف، لأن تجمع على هذا وتجمع على هذا. ويجوز أن تزال الهمزة حتى تقول برا وتنون، يعني براؤ، إنا براؤ، بدل براء إنا براؤ وتنون. وقرئ على الوصف بالمصدر براء، إن براء على المصدرية. وقرئ براء على إبدال الضم من الكسر، براء وبراء، كرخان ورباب. والآية نص في الأمر بالاقتضاء بإبراهيم عليه السلام في فعله، وذلك يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله. شرع ما يعني شرع ما قبلنا هو شرعنا إذا ما أخبر به، يعني ما لم أمرنا ما مضي، مش على الإطلاق، مش شرع ما قبلنا شرع لنا، لا، ما أخبر الله ورسوله. فكل ما أخبر الله به على اقتداء بالسابقين او رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا. كفرنا بكم اي وبما امنتم به من الاوثان اي بمذهبكم وطريقتكم ودينكم واصنامكم ومعبوداتكم وقيل اي بافعالكم وكذبناها وانكرناها ان تكونوا على حق, يعني نشهد ان فعلكم باطل. وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا اي هذا دابنا معكم ما دمتم على كفركم, هذا دابنا معكم ما دمتم حتى تؤمنوا بالله وحده فحينئذ تنقلب المعاداه موالاه. فعندئذ تنقلب المعاداه موالاه. شوف انت لما بيسلم واحد من النصارى تجد قلبك قذف فيه محبته بعدما كانت تجتمع في قلبك عداوته. الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك اي فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين فانه كان عن موعدة منه له, قاله قتادة ومجاهد وغيرهما وغيرهما معذرة قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل معنى الاستثناء ان ابراهيم هجر قومه وباعدهم الا في الاستغفار لابيه, يعني بعضهم يعتبر الاستثناء منقطع والبعض يعتبر الاستثناء متصل. فيقول الا يعني ان براء منكم الا يعني انا ابرأ منكم واعاديكم الا في الاستغفار لابيه. فهذه مستثناء من الايه من البراء, وهذا معنى بعيد وهذا معنى بعيد. ولذلك يقول وقيل. ثم بين عذره في سورة التوبة, يعني بين عذر انه دعا لابيه وانه منعنا من التأسي به في ذلك, وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الانبياء, لان حين امرنا بالاقتداء به امرنا امرا مطلقا, يعني عندما امرنا بالتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم امرنا بالتأسي به دون استثناء. اما عندما امرنا بالتأسي بابراهيم عليه الصلاة والسلام امرنا بالتأسي به مع استثناء. وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الانبياء, لان حين امرنا بالاقتداء به امرنا امرا مطلقا في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحين امرنا بالاقتداء بابراهيم عليه السلام اي الايه السابقه اي الحشر السابعه, وحين امرنا بالاقتداء بابراهيم عليه السلام استثني بعض افعاله, وقيل هو استثناء منقطع اللي هو لا المعنى الاصلي اي لكن قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك انما جرى لانه ظن انه اسلم فلما بان له انه لم يسلم لو عدو لله تبرأ منه, وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن انه اسلم, يجوز الاستغفار لمن يظن انه اسلم. وانتم لم تجدوا مثل هذا الظن, ده خطاب للمؤمنين يعني, وانتم لم تجدوا مثل هذا الظن في ابائكم ممن ماتوا على الشرك فلا صح منهم ذلك فلم توالوه. وما املك لك من الله من شيء, هذا من قول ابراهيم عليه السلام لابيه اي ما ادفع عنك من عذاب الله شيئا ان اشركت به. وشوف خد بالك وما املك لك من الله من شيء يقولها خير المرسلين او امام المرسلين بعد محمد ابراهيم عليه الصلاة والسلام تنبه لمين؟ لاخص الناس به وهو ابوه, يعني من يبلغ هذا المبلغ ثم من اخص الناس به. فلا مع هذا برغم انه بلغ هذا المبلغ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم تجب السماء دليل الرضا, شوف المبلغ ومع ذلك ومع ذلك شوف لأبيه شو تعرف بس، وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اغملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يدل على أنه لا ينفع العبد يوم القيامة بفضل الله تعالى إلا عمله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول أيضا رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف بالك، وما أملك لك من الله من شيء، يعني ليس هذا عن قصور مقام وليس هذا عن بعد علاقة، إنما ليه؟ يعني ليس هذا لأن مقام إبراهيم قليل أبدا، وليس هذا لأن اللي بيكلمه إيه بعيد دبوه، يعني من عمله إبراهيم من عمله، فاهمين ولا إيه؟ ولكن إيه اللي خلانا يملك له هذا ولا ذاك؟ لأنه تلبس بالمانع وهو الشرك، لأنه تلبس بالمانع من الانتفاع، لأن العبد لا يدخل دائرة الانتفاع فينتفع بأي سبب من أسباب الانتفاع إلا بالتوحيد. وما أملك لك من الله من شيء، هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به، إن أشركت به. ربنا عليك توكلنا، هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه. وقيل: علم المؤمنين أن يقولوا هذا، أي تبرؤوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا: ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا، وإليك أنبنا، أي رجعنا، وإليك المصير، لك الرجوع في الآخر. كذلك وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آذر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. شوف دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ترجمة ذاتية من خلال كلام رب العالمين في حق إمام من أئمة الموحدين. إمام من أئمة، مش دي ترجمة ذاتية؟ شوف من خلال كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الملك جل وعلا، كلام الملك، ملك الكلام، كلام الملك، ملك الكلام هو القرآن. فبيحكي من سيرته ومن مواقفه سيرة ذاتية في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبين لك كيف شأن الموحدين. فمن أراد أن يلتمس ويستنى فهذا هو الطريق. فمن ذلك أيضا أنه قال لأبي آذر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. مش احنا دايما نقول إن الشهادة أو كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله بتأتي في القرآن يا أخوان، بتأتي في القرآن إما بلفظها أو قريبا من لفظها أو بمدلولها أو بشاهدها أو بمعناها كده. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، اللي هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شبهه بالضبط، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. تنبه، وعسى في القرآن يقينية، لأن هذا هو سبيل الخروج من الشقاوة، مش كده ليه؟ وتحقيق السعادة، وهو اعتزال الكافرين وموالاة رب العالمين. ولذلك فلما اعتزلهم، شوف العطاء من جنس العمل، العطاء من جنس العمل، أو الجزاء من جنس العمل. من ابتغى علوا زي فرعون أغرقه في أسفل نقطة في الأرض، ومن ابتغى مجدا وكبرا بماله فهو يتزلزل في الأرض زي قارون، وهكذا، مفهوم؟ ومن ابتغى عزا عند الله عز وجل وبراء من الباطل أعزه الله عز وجل العز الحقيقي. فالله عز وجل يقول: جزاء من جنس العمل. فلما اعتزلهم، مش كلامه بس، ما انت تجد الواحد قائم على الشرك يقول لك انا مسلم موحد بالله، خلاص عبارات كلام ملوش ثمن. لكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعلن واستقام، صح ولا لا؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا يكون بدعاء رب شقي، يعني عسى ان انال السعادة وعسى ان انال الخروج من الشقاء بايه؟ باستقامتي على دعوة الله وحده دون مسواه. طيب شو بقى الجزاء؟ فلما اعتزلهم، فلما حقق ذلك وهو اهله وشهد الله له بذلك، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هم ومعبوداتهم، هم ودينهم، هم وطريقتهم، تبرأ واعتز بديني مش الجاهلية وكلاه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب دول ايه اولاد يعني؟ وكلا جعلنا نبي. فانت لما تسمع سيرة فرعون، فرعون مذكور ولا لا؟ ومشهور ولا لا؟ مشهور قوي. مفيش مشهور جدا فرعون، لكن مشهور في ايه؟ ها اللهم عافنا واعفو عنا يا رب. ها مشهور جدا، يقولك الفراعنة، الفراعنة غلبوا مش عارف ايه، والفراعنة شهرة ولقب، لكن شهرة الايه؟ ها ها شهرة الهلاك، شهرة الهالك. شوف ايه، شوف ايه، افهم، بئس الورد المورود، هو ده، هو دي الشهرة. لكن في المقابل وهبنا له اسحاق ويعقوب، شوف بقى، وكلا جعلنا، دي شهرة برضه، وكلا جعلنا نبي. فهذه شهرة تدني واكثر ومعرة، وهذه شهرة عز وشرف. ولذلك اشرف الله، اشرف الخلق، اشرف الخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دي شهرة العز. لماذا؟ لأنه كان أعبد الخلق للمعبود جل وعلا، ونال الشرف. فلما اعتزلهم أعطيناه من أسباب العزة، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. شوف الشرف، شوف العطاء، شوف الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، ودايما تراقب نفسك وتعرف ان الجزاء من جنس العمل، وتعرف ان اللي انت فيه من خير لعله من عاقبة خير قدمك، وما انت فيه من هم وسوء وحزن وأسى فهو من عاقبة سوء قدمك. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك واهله واعتزالهم والكفر بهم، والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان، فالله المستعان. طبعا المقامات دي اخوان، المقامات دي مقامات اصلها قلبي ولا بدني؟ قلب، اصلها قلب. يترتب عليها مسالك جارحية، مسالك جارحية. فاصلها العداوة، واصلها البغضاء، واصلها البراء. إنا براء، مفهوم؟ عشان كده دايما نقول يا اخوان ان مقامات الولاء والبراء هي قوام الامة، قوام الامة. يعني ايه؟ يعني يعني لن يعطي الامة لونا او رائحة عقدية الا بالولاء والبراء، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. لكن لو طالما الامة كانت تفقد هذه المعاني، هي معاني الولاء والبراء، لطالما ذهب لونها وريحها. حتى وان تمسحت بمسوح الصالحين، حتى وان تمسكت بنسك العابدين، لكن لا لون لها ولا رائحة. يعني ممكن يبقى لحى وقمص واعداد، لكن لا لون لها ولا رائحة، ملهاش اثر، ملهاش كيان، كيان ذاتي، مش مهم كيان ضد غيرها، ذاتيا كيان. لماذا؟ لانها معيار الولاء والبراء، معيار الولاء زائد، معيار الولاء والبراء زائد. فلا بد تعرف ان هو ده قوام التوحيد، هو ده قوام. ان براء منكم مما تعبدون، كفرنا بكم. كل دي مقامات قلبية اساسا، اساسا تجعل لك لونا وتجعل لك ريحا عقديا، يدرك اينما حللت. ساعة ما تحط في مكان وساعة ما تكون في مكان يتميز لك وجود، مش بانك ملتحي بس، لا، من خلال ايه؟ من خلال اللون والريح الايه؟ اللون والرائحة الايه؟ العقلية. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يعني في كثير من الأحيان تستشعر إن يعني ما تفهمه ما تستقيم عليه في وسط أهلك، في وسط قومك، في وسط مكان عملك، في وسط حيك الذي تسكن فيه، قل ما تجد من يسيروك، وقل ما تجد من يسلك معك الطريق، ومن يفهمه مثل فهمك أو يستقيم على مقتضيات عقبك. لا تستوحش. إبراهيم كان برغم أنه وحده إلا أنه إيه؟ أم، وأم نبض مشعر بالإيه؟ بالأم. وكأنه كان الله يقول إن إبراهيم هو الأمة، أمة الأرض في هذا الزمان. فبقية الملايين اللي كانت موجودة حطب جهنم ملهاش قيمة، لا ولد له، أهون على الله من الجعلان. واحد يبقى أم، يعني نقول أم الأمة، أمة البشر، أمة الخلق، أمة الآدميين في الوقت ده كان إبراهيم عليه السلام. فبقية الملايين ولا الآلاف بحسب علم الله عز وجل فيهم لا وزن لهم ولا قيمة، حتى انه ما تعدوش. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، اعرف ذلك وحاول أن تكون منها، ممن يقتدي ويكون أمة في نفسه. وعرفت الأمة، ابن مسعود يقول إن معاذا كان أمة. لماذا؟ معلم، لأنه يعلم الخير، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. لا للملوك ابتغاء السلطان، ولا للتجار ابتغاء الأموال. ودائما يضيع الدين عندما يبتغي الإنسان شيئا من العلو، شيئا من العلو. والعلو يبتغى في الأرض بسببين لا ثالث لهما: إما السلطان مثاله فرعون، وإما الأموال مثاله قارون. ولذلك لما ضرب الله عز وجل مثال هذين الطريقين في آيات سورة القصص، ختم ذلك بعدما ذكر معاني بديعة، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تنبه، تلك الدار الآخرة. مين اللي باله نصيب؟ لا اللي حيمشي في سكة فرعون، ولا اللي حيمشي في سكة قارون. فهم اللي ايه؟ لا ذا ولا ذا، لا اللي يطلب علو باسم السلطان، ولا اللي يطلب علو باسم الأموال. مفهوم؟ وأنا إنما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، جعل الله وإياكم منهم. تنبه. فلم يكن قنوته، يعني طاعته وميله، قنوته طاعته واتباعه ليه؟ لا طلبا للسلطان ولا طلبا للأموال. وهذا المعنى تترجم بتمام معنى في حق من؟ في حق من؟ في حق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى تترجم بتمامه في حق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم عرض عليه ما لعله لم يعرض على إبراهيم عليه السلام. عرض عليه الأموال، وعرض عليه الملك، واختار أن يكون فقيرا بلا سلطان. عرض ده ما معنى ذلك أنه كان إمام المتقين. ولذلك تلك الدار الآخرة، من أحرف مرتبة في الدار الآخرة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه إمام متقي، فهم؟ لأنه لم يبغي علوا في الأرض ولا فساد، لم يبغي علوا بسلطان، ولم يبغي علوا بأموال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودية على سبعة دراهم، دليل الفقر وقلة المال. عائشة تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، حتة عيش ناشفة من حنطة. ده اللي كان في بيته. لو ما أفقر الناس يموت هتلاقي بيته أشياء أكثر من ذلك، أفقر الناس. وكان يقول: اللهم اجعل رزق محمد، رزق آل محمد كفافة. اللهم اجعل، هو اللي بيطلب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، عليه الصلاة والسلام. إذا لم يبتغي العلو أبدا مع وجود السبيل لذلك، فهم؟ مع وجود فتعد، فكانت مرتبته أعلى عليه الصلاة والسلام.